الو الو نعم السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ بالله بغينا الشيخ محمد الله يحييك. هذا هو. كيف حالك يا شيخ محمد؟ طيب لله الحمد. عساك طيب طال عمرك. احمد الله. اقول لك طال عمرك انا عندي مبلغ 100,000 ريال. نعم. شريت في طال عمرك سيارات وبعتها بالتقسيط، فكيف ازكيها طال عمرك؟ اذا جاء وقت الزكاة فزكي ما عندك وزكي ما في ذمم الناس. ايوه بس طال عمرك هذا ايش اسمه، اذا جاني الشهر طبعا انا انفق متى طال عمرك اشتري سيارات اخرى؟ يعني بعد السيارات الاخرى. ايوه. تتحول الى ديون في ذمم الناس. الله يجزيك بخير. فتزكي هذه الديون. الزكاه كامله طال عمرك ولا كيف؟ كامله كامله، لانها ملكك. نعم. مات صاحبك طلبت الورثه. يعني اذا غلقت السنه اجمع المبلغ كامل. زكي كل الدين اللي لك. إذا غلق السنة إنسان صار فقير ما يقدر يوفيك. إيه. فهذا ليس عليك في ما في ذمته زكاة. أيوة. إلا إذا قبضت تزكي مرة واحدة. إذا قبضت يعني. نعم. هذا إذا كان على فقراء. جزاك الله. يعني طال عمرك الحين شهرية مثل جاني قسط الشهر هذا 5,000 ريال فأنا زكي. لا الزكي إذا غلقت السنة. إذا جاء وقت وجوب زكاتك. نعم. أيوة طبعا إذا وجبت السنة. يعني مثلا انت من عادتك ان الزكاه في رمضان. نعم. اذا جاء رمضان زكي اللي عندك. أيوة. وزكي الديون اللي عند الناس. اللي يجيني شهريا طبعا. اللي يجيني شهريا انت بتدعو في صندوقك. ايوه نعم. اين اذا جاء رمضان. نعم. انظر اللي في الصندوق. الله يحيي. وانظر اللي في ذمم الناس. ايوه. واجمعه وعد زكاته. يعني المبلغ اللي عند الناس طال عمرك الزكي طبعا. اي نعم نعم. لو محل على الحول بعضها. لو محل على الحول لأنه هذا ماله. أيوة. وقبل أن تبيع عليهم ملك. نعم. نعم. وملك أقول. نعم طبعا. خذ ما أقول لك الآن. نعم جزاك الله خير. استمع للشيخ. نعم. فهمت. إذا جاء رمضان. نعم نعم. أحسن الذي عندك في الصندوق. نعم. وأحسن الذي في ذمم الناس. نعم. وذكي. خلاص كل سنة. بارك الله فيك. عرفت الآن؟ بارك الله فيك طعمك. واضح يا أخي. واضح الله يحييك. بس فيه طعمك سوى نقطة واحدة. نعم. في واحد أطلب 300,000 ما هي قيمة أرض، بعت أرض قيمة ب300,000 يقصد لي شهريا 3,000 ريال. فالثلاثة آلاف طعمك يعني إيش اسمه أنا كلها قبل اللي يغلق عليها الشهر طبعا. والثلاثة المية يقصد لي شهريا يعني جيني في السنة 136,000 ريال. في هذه فيها زكاة طعمك؟ أنت ألست اشتريت الأرض للتجارة ولا الأرض؟ نعم نعم منها. نعم لا للتجارة اشتريتها وبعتها الأرض. نعم اشتريتها وبعتها. نعم. تريد التكسب. اي نعم. خلاص زكيها. أزكي طال عمرك المبلغ كامل 3,000 سنويا؟ تزكي الدين سنويا. نعم. طيب اللي يجيني طال عمرك سنوين الله يحفظك 36,000 ولا المبلغ كامل بعد كل غلق سنة أزكي المتبقي 36,000 أخذتها ولا لا؟ 36,000. طيب ما أنفقته قبل تمام الحول؟ نعم. هذه زكاة. طيب أنفقتك ولا لا؟ نعم. يعني مثلا في زكاتك في رمضان. نعم. وأنت قبضت مثلا 36,000 قبل رمضان. نعم. لكن كل ما قرضت شيء أنفقته في البيت هذا ما في زكاة لأنه ما تم عليه الحول. نعم. يو بس طال عمرك والمتبقى اللي باقي عند الرجل هذا يزكي؟ يزكو. نعم. أيوة. طيب بارك الله فيك.